الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال رحمه الله تعالى: ولم يفعلوه، يعني هذا الإعلال، طلبا للتخفيف للوزن الثقيل لفظا ومعنى، وإن لم يحتمل الألف فيه حرف علة، حرف علة أعني فيه باب مداوم ومعايش. مداوم قال جمع مقيمة ومعيشة، مما ودع فيه بعد ألف الجمع التي ليس قبلها واو أو ياء ليست بمد زائد، وقد اشترط اثنان، سواء كانت أصلية كما في مقيمة ومداوم قديمة. مقيمة مقيمة جمعها مداوم، مقيمة مقيمة مداوم. ومعيشة معايش. هذا هي مدة ليست بمدة زائدة فالأصلية دي مقيمة، أنا أصلها من جامعة وقوامة هي عليها أصلية. أيوه يا أصلية. كذلك المعيشة أو زائدة كما في جداول وعذائر. جداول لأنها من جدول، الألف إيش؟ المدة فيها زائدة. من جدول، جدول هي الواو. من المد فيه جداء، هناك معيشة معايش، هناك تاء أصلية، وهنا المد زائد حق الجد. إلى الأصل إيه. قال الفرق بينه أي بين باب مداوم ومعايش، وبين باب رسائل وعجائز وصحائف، مما وقعتا فيه بعد ألف باب مساجد، وهما مدتان زائدتان، وإنما هم زائدتان بلاش أصليتان. ها؟ الواو هي موجودة. جداول من المساجد. الألف هي الزايدة، والسين هي مقابلة حرف أصلي الواو. هي أصلية. هي الواو هي واو الأصلية، والألف هي المدة الزايدة. وقصد بالتخفيف إذا كانتا مدتين، لأن ما له حركة أصلية أجلد وأقوى. قال فلا انقلب، مع أنه ليس فيه كل الثقل لعدم اكتناف حرف العلة الألف، ما بها إلا حرف واحد حرف علة. هذا ما في ذاك فتيك كل فيه في رسائل وعجائب. لا جمع كلها. وليش في معنى في مقاوم ما قال مقائم؟ ليش ما قولي بس المالك؟ قال لأن الواو أصلية، لكنه قال هنا أما في رسائل الجدا وعجائز مما وضعتها فيه بعد ألف باب المساجد، هذا قولي بس فيه، وهما مدتان زائدتان، وخصتا بالتخفيف إذا كانتها مدتين. لأن ما له حركة أصلية أجلد وأقوى. الرسائل ما هي إلا المادة موجودة والألياء هي زائدة، المادة زائدة. لا رسالة من الإيش؟ من الإرسال والألف إيش؟ بدل الألف هي أصلية والمادة زائدة، المادة حكت. في مداول ما فرقوا خارجهم سوا. مثل ها جمع هي على صيغة ولم يفعلوه، يعني هذا الإعلال طلبا للتخفيف في الوزن الثقيل. نفضل نوع يعني ما فعلوا ابتدائيه ليش؟ للفرق بينه وبين باب رسائل وعجائز الصحائف. صحائف أصلها فعائل، ذاك مفاعل، فرق بين إذا قال ما وقعت فيها على وزنه. أبلغ إشتي تاريخة مقيمة، قال شرط فيها إشتكال في المفرد أن تكون ليش؟ أن يكون الياضية المد فيها زائد فيما يقلب، أن يكون زائد. أما إذا كان أصلي فلا يقلب فلا ترجم. أيوة. أما صحيفة أي من الصحف المادة إيش؟ زائدة، هي صحيفة، صحيفة. فإذا بالجمع واجب القلب لأن المادة إيش؟ زائد المفرد، وذيك المادة أصلية فلا تقلب. هذا الفرق بين كل بالجمع صحائف. في رسالة المد زائد، أما في مقاوم ما هو جمع الوجه مقيمة، ها مقيمة الياء أصلية، المد أصلية فلا تقرب همزة، لا هي مدة مدة لكن مدة أصلية. هو رسائل وصحائف قلبت همزة، لا قلبت همزة كلها لأنها زائدة. رسالة ما المادة زائدة فيها رسالة، وكذلك صحيفة المادة فيها زائدة. فإذا إذا كان زائدة في المفرد فتضرب عليه في الجمع، بخلاف إذا كانت أصلية مثل مقاوم ومعايش فإنها تبقى على حالتها لا تقلب لأن مفردها المد فيها أصلي، مد أصلي. ما هي مبلغ لا تقول فهمت احنا في كل فهمت مشناه يعني اذا قد زايده تقلب ايوه اذا قد زايده واذا كانت اصليه تبقى هاو اذا قال لي الفرق بينه وبين باب مداوم ومعايش اللي هو اصلي ها وبين باب رسائل وعجائز وصحائف التي اصل المد فيها بمفردها زايد مما وقعتها فيه بعد الف باب مساجد وهما مدتان زائدتان أصلها مدتان زائدتان حتى وبعدها الياء في مساجد ومصالح بعد ياء زائدة وهما أصل في الأصل زائدتان وقصدا بالتخفيف إذا كانتا مدتين ليش؟ قال لأن ما له حركة أصلية أجرد وأقوى فلا ينقلب مع أنه ليس فيه كل الثقل لعدم اكتناف حرف العلة للألف بل ينقلب كل من تلك المدات التي هي ألف في رسالة والواو في عجوز والياء في صحيفة حمزة بعد قلب الواو والياء في عجوز وصحيفة ألف كما تقدم بدع قلب وارجع عجائز حمزة عجائز وارجع قلبها حمزة كيف ولا أخذ رجعت قلب هاي الأول إذا قال هناك قال ما دي بيقولوا قولي بس فيه ما هو ما قولي بس مباشرة بل بعد بعد القلب كنت تقلبها وجاء في جمع معيشة معايش بالهمزة على ضعف تشبيها لها بفعيلة هذه أصلها زائدة في معيشة والتزم همز مصائب جمع مصيبة معيشة فيها عرضة تشبيها لها بفعيلة في تلف المعيشة ها لا معيشة أصلها معيشة معيشة سبعة قلت زي ما قال همز مصائب وكان المفروض يقول ايش مصائب جمع مصيبة وقياسه مصاوب بالتصحيح فهو شاذ يعني ما نطقوا به إلا بالهمزة وكان المفروض أنه يقلب إلى الواو يبقى على حرف يعني لا يقول لا مصيبة أيوة والله يا أخلي يبي المفروض أنه إيش يقلب إلى الواو يرد إلى أخر قالها أنا يا شاذ لأنها ما أتوا بها على القياس على القاعد فهو شاذ ثم شرع في نوع آخر من إعلال العين ما حكم الياء إذا وقعت عينا لفعلى بالضم ثم شرع في نوع آخر من إعلال العين لكنه خاص بالياء فقال وتغلب ياء فعلى بضم الفاء التي هي عين في فعلى حال كون فعلى اسما لا صفة لأن باي له حكمين إما أن يكون اسم ولا صفة كل واحد له حكم أواوا للفرق بينها اسما وصفة تقلب في حال كونها اسم واو لكن يفرقوا بينها وبين الصفة يعني بينها وبينها في حالة كونها صفة فعلا وكأن الاسم أولى بالقلب لذكر الصفة واحتمل التثقيل بقلبها واوا نحو طوبى وكأن الاسم أولى بالقلب لا وكأن الاسم لا باجي وكأن الاسم أولى بالقلب لتقل الصفة فاحتمل التثقيل بقلبها واو وكأن الاسم أولى البناء جفاف الشذاذ وعكر. قال ايوه قال الصفة تغلب والاسم لا يغلب. وما يجيب أن يقول قاعد يجيب الخلاف فيها. قال هو أولى بالقلب. قال الذي قال الصفة أصلا الصفة الثقيلة في نصاب المبروك ما يحصل بها تغيير. أيوة قعد فيها حد خير وديها الاسم جامد ما فيش احتمل التثقيل بقلبها واو نحو طوبة. قال إما أن يكون مصدرا كالرجعة. قال الله تعالى طوبى لهم أي طيبا لهم كقولهم تعتى لهم فهو اسم حقيقي. ما بتأتي إلا بالألف ولا ما ما بتأتي أفعل تفضيل لا بالألف ولا الأكث ما بيقولوا فلان أكث من فلان بمن ما بيأتي من ما بتأتي لا بالألف ولا ولما كانت في هذا الصفة في هذا الصورة أجرها ما أجر له الأسمى تأتي بالألف ولا أم تأتي من ولا فإذا ما أجرها ما أجر الأسمى ما في سير ما إيش تلبوا فيه أنا ما جربت كل أخوة ثامن. أيوة. إنك كان فيه. قال لنا لا تكون أخوة. أو نفس اللفظ أخوة. وإيه ماله؟ مع الرهن خلينا فيها الاثنين. أصول. أصول. تبدأ الحين. أغش. وأما مع الإضافة قال وأما مع الإضافة فإن المضاف إليه يبين الموصوف لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه يحتاج بالأفضل القول قال ما هو يحتاج تبين أنها ناصفة بعد السابر ما مع الإضافة فلا تقول عندي جارية حسن الجواري لأن الجواري تدل على الموصوف من غيره ما بتحتاج قال ما بتحتاج أن تضاف ما بتحتاج قل عندي جارية حسنى يعني حسنى بإيش ما تقول حسنى الجواري اللي ظهر فيها الحسن على غيرها قال لأن الجواري تدل على الحسنى إذا ما عاد في حاجة إذا هم لا إلا إذا قلت جارية الحسنى معنى حسنى من غيرها ولا بالنسبة لك ديدان على الجواري إذا نجيت بها بالتفضيل حسنى إلا أنها بتدل التفضيل على ضيق في ضيق البلد ولا تفضيل على وجه على شيء ماذا عنك قال لا قال إن الجواري تدل على الموصوف والموصوف وشو ما هي ليش الجارية من الموصوف لا ما أشتري قال ابتل قال لا تقول هنا لا المضاف نفسه لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه أو بعض ما يضاف إليه حسنى هي الجارية ولا فإذا قلت حسن الجواري جاء وما كان يقول جارية الجواري كان لأن ذيك دال عليه وذاك دال عليه في ذي الحال هذا قلت فيه تطور مغاير على ما هو على الحسن حسنى قال اشتي إنها هي الموصوفة ولا الجارية الحسنى كان نحن قلنا حسنى هو راجع إلى الجارية إذا قلت حسن الجواري جاءوا قد الجواري هنا قد يعني الجارية والجواري كان شيء واحد فش هذا كيف؟ كان حسن بعض من الجواري قال الله عليك لحين حسن ما هو فعل تفضيل ومعناها الجارية أنها حسن ما خلاص الحين أقول حسن الجواري مع السبب لأن الجارية هنا في حسنها هي جزء منه ما هي موصوفة كيف تكون إيش حسنها هي إيش دخلت فيها هي. قال انا ما بستخدم هي في سياسه انا بلزم بها لا لا في حسن انا قال انا اقول انا فضله انا بحب الله افضل ما بش افضل ما بيطلق على حد لكن حسنى قبيل القاري قبيل المؤنث السيئه ما بش بس تاج تقول ايش ما هو سابق رجل أفضل بس فأحتاج تقول أفضل إيش الرجال ولا أفضل من كذا ولا تبين به أما أنا من في حاجة على مجبرة ما هو سابق أفضل الرجال من الرجال لا إلا ما أفضل لأن أفضل ما قدو دال عليه ما هو دال عليه ما هو مثل حسنة دلحين فرق بين حسنة وبين لا لا ما هو عليه لأنه لو تذكر لا هي لو لم لو لم ذكر لأن أصلا لم ذكر لكن ما قدو دال على ذيك الشخص ما هم ذي الحين نقول إيش جارية حسنة جواري ما يدل على جارية أيوة يدل على ولد دل على الكل فإذا جاء في جزء منهم ما سبق ما هو سبق له جزء من المفضل عليه فين المفضل جزء من المفضل لما في ذيك قدل عليها اللفظ ما قدل عليها اللفظ سهل ما قلتها إذا قلت أفضل القوم قلت زيد إذا قلت زيد أفضل القوم أفضل ما فيها شيء ضمير يرجع على ما قدل أفضل دال على ذي ما وصل مثل الحسنى قال فلا تقول عندي جارية الحسنى الجواري لأن الجواري تدل على الموصوف هو جاري حسنة فلم تكن فعلى بغير لام صفته ما هي صفة إذا هي بغير اللام كان وعدها بقريت نقرا له فلما لم تكن فعلى بغير لام صفة ولم تتصرف في الوصفية تصرف سائر الصفات جرت نقرا له كثير فلما لم فلما لم تكن فعلا بغير لا من صفة ولم تتصرف جرت مجرى الأسماء بخير فإذا قالوا لا تقلق قال هناك بالشذاذي سطرها وسطر قال الصفات تقلق وأما سيح إنها جرت مجرى الأسماء ما قلت ما قلت ما قلت قال الصفات تقلق وما قال بس ما تكتبلا ايوه وقال بعد انها حكوسه لا بس سلم المثال نفسه ولا عد علل اللي للناس وقال طوبة صفة وطلبة هو بدعنا تحول لها وجعلها اسم تقول نقول ان الاسم يقول انا بحيث العلم كيف؟ بحيث العلم وما سالفه يقول لك ويطبعه معك نقطه ثقيله وما سالفه يقول لك ان هي صفات تقول لك ولا اسماء لا تقول لك وكاحلة ولا بشي صفات ما بها اسماء وش بس سلم الاسماء وش؟ قلنا ايوه تحذر الاسماء بما تاتي ما اشياء ما يقولها ارجع يقلبها مثل سيئه يقول ان هي اسماء قولي بس رجل انها اجريت مجرى الصفات لا يا جماعة من الباب لا لأن كان ما لنا علل غير شيء قال ذاك أوضح جيب الصفات هذه تقولي بس ويواضح بدل ما تأولها ولا شيء ما عاد تقريها على كل إذا قال راسك قبل يا واهم الصفات الفرد كما تقدم ولكن يكسر ما قبلها وهو الفاء لتسلم الياء من قلبها واو للضم إذ لا بد من أحدهما لتلك الياء الساكنة بعد الضم نحو حيكا في قولهم مشية حيكا إذا كان بها تبختر من حاكا يحيك حيكانا إذا تبختر قال في بوي هو فعلى للضم قال أصل حيكا حروكا لا فعلى أيوه لأن فعلا لا تكون صفة، وأما عزها ثم فهو بالتاء، وهو الذي لا يضرب للهوى. عزها ثم لقي الاشتين هم ذلتين هم ذلحيكة قال وهو الذي لا يضرب للهوى لله. ومثله ضيزة بقوله ما عاد الله ضيزة. ومثله ضيزة بقوله تعالى تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة من ضازة إذا جاء مثلها ضوزة. الله عليكم. الله عليكم. الله عليكم. الله عليكم. الله عليكم.